الشباب الجمعة والشباب الشبيكنا أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا كتاب الحج من روضة المتنزه شرح بداية المتفقه. قال: وفيه 11 ضابطا. أولا، شروط وجوب الحج. ثانيا، المواقيت. ثالثا، محظورات الإحرام. رابعا، أركان الحج. خامسا، واجبات الحج. سادسا، سنن الحج. السابع، حكم ترك الواجب في الحج. الثامن، شروط صحة الطواف. التاسع، شروط صحة السعي. العاشر، أركان العمرة. الحادي عشر، واجباتها. إن شاء الله نحن ندرس هذا الكتاب بنية التفقه والمعرفة، والإنسان ينتوي النية الحسنة. عسى الله أن ييسر له هذا العقل فيكون من حجاج بيت الله الحرام وليس الله بعزيز. لا يستبعدن أحدكم هذا الشيء، فإنه يسير على الله عز وجل، تيسيره والتوفيق إليه. إذا بارك الله فيكم، هنا 11 ضابط. قلنا هذه الضوابط تلخص لك مسائل ومباحث وأحكام كتاب الحج. الضوابط هذه تسهل عليك دراسة الكتاب، كتاب الحج. قد يكون عسرا أن تدرسه وأن تقرأه وأن تعرفه من غير هذه الضوابط، لكن باختصار هذه الضوابط وذكر هذه الضوابط يلخص لك الكتاب. يقول الضابط الأول: شروط وجوب الحج ستة: الإسلام، العقل، البلوغ، كمال الحرية، الاستطاعة. والاستطاعة كما سيأتي معنا تشمل الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية، ويضاف في حق المرأة المحرم. الضابط الثاني: المواقيت خمسة، والمقصود المواقيت المكانية، إما الميقات إما زمان وإما مكان. المواقيت الزمنية معروفة، الحج أشهر معلومة، هذه الزمنية. أما المكانية سيأتي تفصيلها وبيانها إن شاء الله. الضابط الثالث: محظورات الإحرام. أنت عندما تدخل الصلاة تكبر تكبيرة الإحرام التي هي أول ركن من أركان الصلاة. كذلك الحج له إحرام. أنت عندما تدخل الصلاة تكبر تكبيرة الإحرام، أي تحرم على نفسك أشياء كانت مباحة. تحرم على نفسك الطعام والشراب، لا تأكل وأنت تصلي، لا تشرب وأنت تصلي، لا تتكلم وأنت تصلي، لا تتحرك وتخالف اتجاه القبلة وأنت تصلي. كذلك الحج له نقطة إحرام، له موضع إحرام، له مكان للإحرام. ستحرم على نفسك محظورات، أمور كانت مباحة حلالا صارت محظورة ممنوعة، كتقليم الأظافر وحلق الشعر والتطيب وإتيان النساء، عقد الزواج، الخطبة، النكاح وما إلى ذلك. فيقول هنا: محظورات الإحرام 11: لبس المخيط، يعني المخيط على الأعضاء كالسراويل كالقمصان الجواكت هذه وما إلى ذلك، تغطية الرأس بملاصق زي القرنص، وهذا ملاصق العمامة هذه ملاصق، لكن يغطيها بمظلة لا حرج عليه، يغطيها بسقف الباص في السيارة لا بأس لا حرج عليه، بسقف الخيمة لا حرج عليه. يقول: الطيب، حلق الشعر، تقليم الأظفار. شوف الله يختبرك ويبتليك بهذه العبوديات، كانت حلال عليك في وقت، منعها منك في وقت، إنما تلبست بالمناسك والإحرام. تقليم الأظفار، قتل الصيد، مع أن الصيد ده هو تمسكه كده بيدك ممنوع، ابتلاء واختبار وامتحان. قال الخطبة، عقد النكاح، الجماع، المباشرة، النقاب والقفازان للمرأة. ومع ذلك المرأة تغطي وجهها وتغطي يديها إذا حازت الرجال. طيب الضابط الرابع، أركان الحج أربعة، لابد نعرف ما هي أركان الحج، من أجل لو سقط واحد من هذه الأركان الحج لم يكن صحيحا ولم يكن مجزيا، بخلاف لو سقط واجب يمكن استدراكه، لو سقط مستحب أو سنة أو أدب من الآداب ممكن استدراكه، أمر سهل، بخلاف الأركان. بخلاف ماذا؟ الأركان، نية الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، وبعض هذه الأشياء ربما يكون مختلفا فيه، وبعض الفقهاء يدخل بعض أركان زيادة عن هذه الأربعة، فسنتكلم على هذا إن شاء الله. الضابط الخامس، واجبات الحج سبعة، الإحرام من أين؟ من الميقات، هذا لمن كان يسير بالبر، أما من كان في الطائرة أو الباخرة فحيث ينبه أنه قد حاز الميقات. قال الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب، المبيت بمنى ليلة المشرق، المبيت بمزدلفة ليلة النحر. وسيأتي معنا لو ترك شيئا من هذه الواجبات عليه دم وفدية أم لا، والدم دمان، دم شكران ودم جبران. دم شكران هو دم التمتع، تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا دم شكران، تشكر ربك لأنه يسر لك نسكين اثنين من الأنساك في سفرة واحدة، في سفرة واحدة تشكره، ومن أجل هذا يكون الهدي الذي هو هدي التمتع هدي شكران. لم يتيسر الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى رجل. طيب هناك دم جبران وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب يقول هنا بارك الله فيك، رمي الجمار مرتبا، الحلقة والتقصير، طواف الوداع، الضابط الثالث، سمن الحج ست، المبيت بمنى ليلة عرفة، طواف القدوم، الاطباع فيه، كيف الاطباع شيخ حمدي؟ بتحريف كده. طيب بلاش هذا الطباع كذا، يكشف الكتف الأيمن ويستر الكتف الأيسر، تمام؟ في السبعة أشواط الأولى عند الطواف يفعل هذا، يعني إخوة الرداء هذا الشق الأعلى يأخذه من تحت باطنه كذا، ويكشف كتفه الأيمن، والأيسر هذا من جهة الكعبة مستور، معنا؟ في السبعة أشواط، خلص السبعة أشواط هيروح يصلي ركعتين يغطي، هيسعى بين الصفا والمروة يغطي. طب هو أحرم ولبس الإزار والرداء يغطي. ترى بعض الناس طول الحج من أول ما يحرم هو كاشف الشق الأيمن هذا، فإذا به يعني يوم يومين الشمس حرقته وآذته وألمته فيه، وإذا بجلده يتقشر، أو السنة أيسر من هذا، السنة أيسر من هذا، السنة ما فيها هذا التعنت ولا هذا التشدد، إنما في طواف القدوم. وتريد أن تفعله في طواف الإفاضة يفعل الاطباع، عرفنا الاطباع، يكشف الكتف الأيمن ويستر الكتف الأيسر، فالكتف الأيسر بيكون من جهة الكعبة في السبعة أشواط. طب تعالوا نشوف، قال الاطباع فيه، الرمل في الثلاثة أشواط، الرمل يعني ايه الرمل؟ أنا عارفها دي، يعمل اللي أنت بتجني، عارفها دي؟ طيب أحسنت، هرولة، لكن الدنيا مسارعة الخطى، مقاربة الخطى، مقاربة الخطى، كأنه يسعى، كأنه يخب، كأنه يجري، لكن في المحل، ما هو بجري سريع، مباعدة الخطى، لا، مقاربة الخطى. طيب يقول منه وبين العلمين في السعي، يعني في الطواف ثلاثة أشواط، الأولى وبين العلمين الأخضرين الميلين الأخضرين في السعي بيخب أيضا لبس رداء وإزار أبيضين لهم. طب ويجوز غير أبيض؟ ممكن في ساعات حوالي الكعبة في ازدحام شديد ولا تعرفش تهرب ولا ثلاثة أشواط. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ازدحام شديد. طيب لبس رداء وإزار أبيضين له، ولو لبس لو لبس رداء أخضر أزرق لا حرج. المرأة ما يلزم أن تلبس لباسا بيضاء، إنما تلبس لباسها المعتادة الألبسة التي لا تلفت الأنظار ولا تفتن الرجال، لا فيها زخرفة ولا فيها بريق ولا فيها كذا، ثياب سادة معناه تكون غامقة. طيب ليه تحرم فيها؟ التلبية، لكن اعتاد يعني النساء إما المصريات وإما من هناك وإما من هناك، تجد المرأة لابسة ثياب بيضاء، يجي لك الواحدة قد تكون الثياب بيضاء هذه أكثر فتنة في عين الرجل من أو أنها بقيت بالثياب الغامقة. معنى إخوة ليس لزاما، ليس لزاما على المرأة أن تلبس اللباس ده، هذا البيض هذا للرجال، البيض إيه للرجال. طب التلبية يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفاضل، ويرفع صوته به بالتلبيه. إذا رأى الكعبة أمسك عن التلبيه لأنه سيشتغل بالمناسك. طبعا كل ده أنا بأسوق لكم للتشويق معنا، والإنسان يستحضر النية، وإن شاء الله ستجدون أثر هذه الدروس بإذن الله في آخر عند مجيء زمن الحج إن شاء الله، تجدون هذا تصوت له تأشيرة، وهذا بيمشي ما شاء الله على رجليه، وهذا بيدخل بدون ختم، وهذا كذا وهذا كذا. ربكم ليس الله عز، أنا رأيت ناسا حجوا على أرجلهم بدون ختم بدون جواز بدون تأشيرة بدون أي شيء. الشيخ حمد قاعد يأسر إن شاء الله تيسر الأمور وتتسهل، ما تخافش والعمر كنت مصدق الحمد لله. طيب عليك بالدعاء، بس انت لازم الدعاء. قال الضابط السابع، من ترك ركنا لم يصح حجه، ومن ترك واجبا جبره بدم وصح حج، وهنتكلم عليه ان شاء الله. الضابط الثامن، الان لا شك احنا بنقرا هذا ويتمنى احدنا او يتخيل احدنا الكعبه امامه الان، هذا لان الكعبه مثابة للناس والنفوس تطوق إليها وتشتاق. معنى الصغير والكبير كلا يتمنى أن يرى الكعبة وأن يصل عند الكعبة وأن يقبل الحجر الأسود، لا شك والله لا يشبع المرء. كم من واحد ذهب ورجع قال أنا تعبت وأنا قاسيت وأنا كذا عانيت وأنا وأنا، ويتمنى لو قل له الآن نفتح لك الباب هو تمشي يقول لك أنت بالوقت وارجع ثاني. مثابة للناس الكعب البيت. قال الضرط الثامن، شروط صحة الطواف عشرة، واحد الإسلام، العقل الثاني النية، دخول وقت، ستر العور، الطهارة من الحدثين، اجتناب النجاسة، تكميل السبع، جعل البيت عن يساره، الموالاة، ها يعني ما يطفش طوفة كده وروح يشرب كوبايتين شاي، أصلا خرمان للشاي انفاس خلص، اكرمك الله حج فهد، اكرمك الله حج فهد عمار جزا الله خيره. الان ما يطوفش طوافه كده، ياخد طوف ها شوط وبعدين خلينا نشرب لواحد شاي، عايزين مولاه، المولاه يخلص سبعة اشواط وبعدين صلي ركعتين، لان الكل طواف ركعتان، والمقصود الطواف سبعة اشواط، وبيسموه طواف اسبوع، طاف اسبوعا يعني سبع مرات، مش معناه اسبوع يعني سبعة ايام، معناه اسبوع، طاف اسبوعين يعني سبعا وسبعا وهكذا. والصلاة في الحج يا اسماعيل ده واجب ولا مستحب؟ لا مستحب. عدم الصلاة مستحب، لو انت ما تيسرش لك عشان الكعبة ما بتعرفش تدخل الكعبة وتصلي في هذا المكان لأن هذا جزء من الكعبة. طيب طيب الحجر هذا جزء من الكعبة لأن الكعبة كانت أكبر من كده. كنتش معايا إن شاء الله المرة دي أكون معاك بإذن الله أنا ومحمد عامر والمشايخ دهم كله إن شاء الله والشيخ جمال هو من أولنا بإذن الله. تمام الكعبة كانت كبيرة فجاءوا يعني يعيدوا بناها فقصرت بهم النفقة فجعلوها على هذا الحجم الذي ترون اليوم والجزء ده هم اللي ما يعرفش يدخل الكعبة يصلي في الحجر ركعتين أربع ركعات حسب ما تصح لكن لا يزاحم ويؤذي الناس ويباكس حد بيضرب من هنا حد بيضرب من هنا هذا ما ينبغي. وأحيانا تمشي المرأة ومع ولدها وبتزاحم على الحجر الأسود وأحيانا المرأة حامل بتزاحم على الحجر الأسود هذا تشديد على النفس وإيذاء للمسلمين معنا لا سيما لما تجي لك واحدة من جنوب أفريقيا ممكن تعمل لك كده ترميك بعيد قوة إذا أنت لا تؤذي الناس ولا يؤذونك الناس بالتي أحسن وكذا بالفاضل الاول اذا كان اصلا كان ملعب انت كويس انك رجعت سليم مش هتحاول الكعبه بجوار الشيخ يعقوب والناس تزاحم وعايزين يبصوا يلفوا حولي عايزين يبصوا على الحجر يلفوا. طيب انا حضرت مره واحد من الاخوه اليمنيين يعني في طول الشيخ حمدي كده وبعدين جاء واحد من جنوب افريقيا ما شاء الله وصل للسقف عامل بس برجليه كده وجالس كده ولكن راح هناك وكان الثاني تساقعوا بيلطموا بعض على الوجوه بسبب الغضب بسبب شدة الغضب فليه احنا رايحين نحج ولا رايحين نضارب اللي يدور بالحكمة يعني العبادة عايزة يعني رفق عايزة لين معنا ولا عايز ولا عايز الرضا هذه انت رايح الحج ان شاء الله تكتسب اجور تكتسب حسنات يلين قلبه ترجع كيوم ولدت امه تجيبش بقى ترجع تحمل اشياء بارك الله فيك. طيب هنا نرجع ثاني شروط صاحب الطواف 10 نرجع لها ثاني من الاول قال الاسلام العقل النيه دخول وقت ستر العوره الطهاره من الحدثين وهنتكلم على هذا كل ان شاء الله اجتناب النجاسه تكميل السابع سبعه اشهر جعلها ستا طب واحد تشكك خفت ستا او خمسا يبنى على ايه؟ على الاقل يبنى على ايه؟ على الاقل معنا يا اخوان؟ ما فيش هنا بقى سجود سهو ولا حاجه يبنى على الاقل. طب واحد بيرمي الجمار تشكك رميت ثلاثا او اربعه يبنى على ايه؟ لان هو المستيقظ معنا؟ طيب يقول اجتناب النجاسه تكميل السبع جعل البيت عن يساره الموالاه الضابط التاسع قلنا الموالاه ايه؟ ليجعل فتره زمنيه بين الطواف والطواف بين المره والمره. الضابط التاسع شروط صحه السعي لسبعه الاسلام العقل النيه الموالاه ايضا الموالاه. لكن يا اخوه بارك الله فيك لو فرضنا واحد بيسعى وهو بيسعى كده تعب قاعد يرتاح شويه وبيكمل ما في اشكال امر ما في اشكال هذا بيحصل لنا كلنا لا سيما يكون انسان في رمضان وبيطوف بيسعى بالنهار او بيطوف بالنهار مع الاخوه الشيء اليسير لا باس به قاعد يستريح على جنب ما في اشكال ان هذا الدين يسر ولن يشد الدين احد الا غيره فالامر سهل ان شاء الله. قال الموالاه كونه طيب كان بيسعى اصابه ظما عايز يشرب يشرب ويرجع ثاني وهو في المسعى هاي الميه موجوده عندك في المسعى وانت بتسعى اشرب وارجع كمل السعي كمل الطواف لو انت ضمأت صابك ظمأ او صابك عطش اشرب وكمل ما في اشكال له كونه يعني الشيء بارك الله فيكم اليسير المحتاج اليه المضطر اليه الانسان ويمنع من الموالاه لا يمنع من صحة الطواف ولا يمنع من صحة السعي بارك الله فيكم. وانتم تعلمون السعي هيبدأ من اين يا شيخ ابراهيم؟ هيبدأ من الصفا وينتهي فين؟ المروة. معنا ولا لا؟ لان ممكن واحد انتهى عند الصف اذا انطفى 14 سعى 14 مرة واحنا عايزين يسعى سبع مرات. ها؟ مرة واحد سعى 14 مرة فسأل انا اخطأت ام اصبت؟ قالوا اخطأت وتجيب سبعة كمان. طب يجيب سبعة ليه؟ بس السبعة اللي جابها من 14 كافية. معنا؟ هذا بيشدد على النفس. إذا بارك الله فيكم هيبتدئ من اين ها؟ عايز كده يا شيخ معتز ابتدئ من اين؟ طيب اهو نهايه الشوط الاول عند المرمى وبعدين رجع كده وقف فين الثاني؟ عند الصفا اهو يبدا الثالث يرجع فين؟ طب الرجعه الرابعه بقى؟ عند الصفا طب والخمسه عند المرمى بعد السادس اهو ويوقف عند الصف وبعدين في الاخير يروح فين؟ بعدين يقصر شعره او يحلق شعره معنا يا اخوان؟ بارك الله فيك وبعدين ما يروحش يقصر شعره فيكون معاه مقص صغير كده حطه بجيبه من هنا شعره من هنا شعره من هنا شعره لا تخلي تقصيرك على السنه الاحسن حلق الراس والمكنه هذه مش حلق المكنه اللي بتعمل كده او بالكهرباء ما هيش حلق ده تقصير الحلق بالموس حلق بالموس معنى يا اخوة طيب وما تروحش بقى وانت بتحلق تحلق اللحى كمان لا اللحى دي خليها والراس هي التي تحلق وتزال عايز تقصرها قصرها لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثة ودعا المقصرين مرة واحدة وبعدين انت بتحلق ليه انت بتحلق راسك دي لله عبودية طب وبتقصر ليه وبتخفف ليه عبودية ايضا لله سبحانه وتعالى عبودية نزل المطر لله يا اخوانا في الصوف وانا الله يجيب وخير يا صدق احسنت اللهم سيبنا اللهم علينا وعلينا طيب نرجع ثاني بارك الله فيكم شروط صحة السعي سبعة طب رجل هيسعى بين الصفا والمروة محمولا لا حرج راكب على عربة معنا محمول لا حرج عليه إن شاء الله إذا كان صاحب عذر ويشق عليه السعي والمشي لا حرج طيب الإسلام العقل النية المولاة كونه بعد الطواف وهذه المسألة ننتبه منها يا إخوة لا تقدم السعي على الطواف الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم النحر ورمي الجمرة إذا ما يسأل عن شيء إلا قدم أو أخر الرجل فيه يقول افعل لا حرج لا بأس لا حرج لا بأس أما الطواف والسعي ما ينفعش تقدم السعي على الطواف لا السعي بعد الطواف السعي بعد الطواف ما ينفعش لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا أصلا إنه قدم أو أخر وقال لا حرج ولا بأس افعل ولا بأس لا يعني الآن واحد يوم النحر بارك الله فيكم أول ما بدأ بدل من أن يرمي حلق رأسه ذبح وأخر الرمي لا حرج هو الرمي أول شيء والذبح الثاني والحلق الثالث أو التقصير وبعدين يروح يطوف طواف الإفاضة وبعد الطواف السعي أو را ذا حا را رمي دال ذبح حا حلق خلاص ده الترتيب طب واحد قدم واخر على غير هذا الترتيب نعمل له ايه عليه دم لا ليس عليه افعل ولا ولا حرج معنى طب واحد راح طواف الافاضه وسعى وبعد كده رجع رمى لا حرج وذبح وحلق لا حرج المهم لا يقدم السعي على ايه الطواف لان الطواف ماذا يليه السعي ترتيبا هكذا ترتيبا هكذا الطواف يليه السعي تفضل يا دكتور ممكن السعي بعد طواف الطواف ها لكن ممكن ممكن بس خليه من غير ايه من غير سعي خلي القدوم هذا من غير سعي احسن كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام القارن طبعا هيأتي معنا ان سعي واحد وطواف واحد يكفيان خلاص واحنا معنا المفرد هنتكلم عليه ومعنا المتمتع لابد المتمتع يأتي بطوافين وبسعيين وبينهما تحدث هنتكلم عليه باذن الله واحد الطواف سعى قبل الطواف اللي عليه دم سعى قبل الطواف خلاص صلى على النبي عليه الصلاه والسلام سعى قبل الطواف خلاص هو طب من الاخير اهو يعمل بقى بعد الطواف سعي تاني يعمل بعد الطواف سعي تاني كده واحد تاني ها؟ هتالي وكمان بعد فلوس يذبح ده ده بس لعله يجزي ان شاء الله في حقه بارك الله فيك طيب قال كونه بعد طواف. ده هو ايه بيقول ايه كونه بعد طواف؟ ايه اللي كونه بعد طواف؟ السعي. بارك الله فيك. تكميل السبع استيعاب ما بين الصفا ايه والمروه، يعني ما يجيش في الوسط ويحول ويقول انا خلصت بقى اخر مره، قبل ما يصل للمروه كده بنصف كيلو مثلا او 200 متر او 300 متر يقول خلاص انا بحول من هنا وخلاص راح اتحلل. لا، كمل للنهايه. الصفا معروفه. طيب يجوز السعي من فوق؟ يجوز، ها ما دام في حدود المسعى، والمسعى اليوم الحمد لله متسع، والخلاف اللي كان حول توسعة المسعى وما إلى ذلك هذا خلاف المحل، والحمد لله السعي من في هذا المكان صحيح ومعتبر، وقد أفتى بهذا طائفة من أهل العلم والله الحمد. فلا تتشكل تقول بقى توسعة الملك عبد الله الأنبي بالسعي فيها مشاكل. أنا أطوف ترى بعض الناس يسعى ذيابا ذهابا وإيابا في المكان القديم الايام دي، مش عارف من كل حد شاف الايام دي ولا لا، متحرج يروح من جهه ايه التوسيعه الجديده، متحرج. هتحصلوه ذهابا وايابا ماشي فين؟ في التوسعه القديمه. اللي راح منكم قريبا يشاهد هذا ويلاحظه في بعض الناس تشددا منه، والامر ما في حرج والله الحمد. خلاص يا اخوه، الحمد لله اليوم المسعى اتسع اتساع كبير ويسع اعداد والله الحمد، والطوابق كلها والله الحمد الآن بلغت أربع طوابق، اللي شاف منكم أربع طوابق ولله الحمد. طيب يقول كونه بعد إيه؟ بعد طواف تكميل السبع، السابع استيعاب ما بين الصفا والمروة، والأدعية والأذكار اللي على الصفا والمروة تأتي معنا إن شاء الله. الضابط العاشر أركان العمرة إيه؟ ثلاثة، نية الإحرام، الطواف، السعي. الضابط الحادي عشر واجباتها شيئان، الإحرام من الحج، خلاص، الحلق أو التقصير. طب العمرة اللي بيعملوها من التنعيم كل خمس دقائق كل عشر دقائق هل سنتكلم عليها إن شاء الله؟ أنت قايل لي لا ما عملتش، خليك معي. طب معنا نزيل حلق هنتكلم على حكمها إن شاء الله، لأن كثير من الناس تسهل فيها. وعليكم السلام ورحمة الله. الضابط الثالث محظورات الإحرام، أو الضابط كامل الآن الحادي عشر واجباتها شيئان، الإحرام من الحل، الحلقة وإيه؟ كتاب الحج. نبدأ من الشرح. تعريف الحج لغة القصد، يقول لك حج فلان الجهة الفلانية أي قصدها، وشرعا هو التعبد لله بقصد مكة لأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فضله عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة لا العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. العمرة هي زيارة البيت، معناه يا اخوان بنية التعبد والامتثال، كفارة لما بينهم، والعمار والحجاج وفد الله سبحانه وتعالى دعاهم فأجابوه، ودعوا ربهم فاستجاب لهم. قال عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان إيه؟ الذنوب والفقر، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة أي السالمة من الإثم. الحجة ذات البر، ذات الطاعة، ذات النسك، ذات الخشوع، ذات الإخلاص، ليس فيها جدال، ليس فيها فسوق، ليس فيها رفث، تمام؟ هذه الحجة المبرورة التي اشتملت واحتوت على البر والطاعة وانتفع عنها الإثم والمعصية والذنب والخطيئة. إلا الجنة. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه مغسولا من الذنوب والخطايا. وسيأتي معنا هل ينتفي عنه الكبائر أو الصغائر أو الجميع أو الصغير دون الكبائر إن شاء الله سنمر بهذا إن شاء الله. عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الغازي في سبيل الله، ها الغازي فين؟ يريد إعلاء كلمة الله، والحاج والمعتمر وفض الله دعاهم فأجابوا معنا وسألوه فأعطاهم. نعم يا إخوة لنحرص يا إخوة، الواحد منا ربما يضيق على نفسه في العيش ليجمع ثمن العمرة، ثمن السفر معنا وأجرة العمرة، إذن هو يشق على نفسه ويضيق على أهل بيته من أجل أنه متشوق يتطوق نفسه إلى بيت الله الحرام. إذن لتكن عمرته على السنة، لتكن عمرته على السنة، ما يمشيش يا إخوة يعتمر على غير السنة، إذا أحرم على غير السنة، إذا لبى على غير السنة، إذا دعا على غير السنة، يقدم ويؤخر. لا، أنت الآن تعبت في توفير، لا سيما الشعب المصري الحقيقة، وهذه مش تزكية للشعب المصري، هذا أمر حقيقي فعلا، بخلاف كثير من الشعوب، ربما كثير من الشعوب في راحة من العيش وفي بسطة من العيش، يستطيع إنسان منهم أن يعتمر ويعتمر منه عشر على حساب. أما كثير من الشعب المصري ربما تجده فعلا في حالة شديدة في عيش، لكن هو تطوق نفسه إلى بيت الله الحرام، فتجده يوفر مثلا سنة سنتين عدة سنوات من أجل أن يذهب للعمرة. إذن فليعتمر على إيه؟ على السنة. ما يتيش واحد كده يقول لك والله تعالى عايز تعتمر عايز تطوف اسمه المطوف، والمطوف هذا معه دفتر هكذا يمسكه في يده ويأخذ له 20 والله أقول اللهم اللهم، وبعدين يا شيخ ثم أنت تعلم السنة أحسن من هذا، أنت الله ما محتاج لمطوف ولا محتاج لحد يلقنك، وأنت تعلم السنة بسهولة ولله الحمد. معنا يا إخوة، والمطوف هذا والله يجيب لك أدعية فيها بدع وفيها محدثات ولم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وربما يعني يجعل أدعية الشوط الأول في أدعية الشوط الخامس في لخبطة. وليه؟ وإحنا ما إحنا في حاجة لهذا كله، ما إحنا في حاجة لهذا كله أبدا. كم من أناس والله حكوا لي أنهم حجوا على غير السنة، صحيح إن شاء الله أسأل الله أن يتقبل حجهم، لكن ما ينبغيش إنسان يتعب في جمع هذه النقود ويضعها. ولا شك أن كثير من التجار الذين يقومون بهذه الرحلات عندهم طمع وعندهم جشع، معنا رب الشيء الذي لا يتكلف 5000 يعني لا يتكلف إلا 2000 ربما، وربما لا يتكلف إلا 1000 أو أكثر من أقل من هذا، هم يأخذون عليهم أموالا طائلة إما بالعمرة وإما بالحج. إذن أنت بارك الله فيك عليك أن تعتمر على السنة وتحج على السنة لكي يقبل العمل، ومعلوم أن العمل لابد أن يتوفر فيه شرطان، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص وإيه؟ ودعك من أمر المطور. معنا كم من صحيح كم من ناس يأتون من تركيا من إندونيسيا من ماليزيا من هنا من هنالك يقتنصهم المطور، أما أنت رجل ولله الحمد عربي على السنة، تعرف الأدلة، تعرف البراهين، تعرف الأدعية، تعرف الأذكار، حج حج على السنة تلقى بها ربك فعلا، ترجع كيوم ولدتك أمك. بارك الله فيك. قال وفض الله دعاهم فإيه؟ فأجابوه وسألوا إيه؟ فأعطاهم. طيب حكمه واجب في العمر إيه؟ مرة. شوفوا بقى عبادات ربي سبحانه وتعالى متنوعة، عبادات متكررة في اليوم والليلة 5 مرات، صح ولا لا؟ طيب الزكاة قرينة الصلاة، وهي تجب في السنة مرة على الأموال النقدية على تفاصيل في الزروع وما إلى ذلك. طيب الصيام فرضية الصيام مرة في السنة. طيب والحج مرة في العمر. النبي عليه الصلاة والسلام قام يقول للناس إن الله عز وجل فرض عليكم الحج، فقام رجل كده، ممكن واحد يغلق الباب هذا بس يرد شوية بس، فقام واحد وقال يا رسول الله أفي كل عام فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. فرض الحج يا إخوة في العام التاسع من الهجرة، حج بالقوم في ذاك العام التاسع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. في العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أربع عمرات وحج مرات، معنا حج اعتمر أربع مرات وحج ماذا مرات، وهي التي تسمى بحجة الوداع. حكمه واجب في العمر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام. قال حكمه واجب في العمر، ايه شوف مرة للمشقة فيه، لا تنظر يعني لا تنظر ان في ناس قريبة من الكعبة من البيت سهل جدا يحج احدهم، لا تنظر في ناس ساكنون في جدة سهل جدا واحد منهم ان يحج، لا تنظر ناس ساكنون في المدينة سهل واحد منهم ان يحج، لكن انظر الى الافاق، من الافاق افاق الافاق من المشارق والمغارب، يأتون حتى من ديار الكفار، من امريكا، من روسيا، من أذربيجان، من بلدان شتى، تتعجب ما الذي ساقهم هذا الصوت؟ سبحان الله، ما الذي جاء بهم إلى هذا المكان؟ بعد التعب، بعد النصب، ودفع الأموال، وما يأتون في شوق لزيارة البيت وأداء المناسك، باختلاف لغتهم، باختلاف أجناسهم، باختلاف ألسنتهم، باختلاف ألوانهم، باختلاف بشراتهم. سبحان الله الذي يجمع هذه الاختلافات في الطبائع والأخلاق، وتجدهم ما شاء الله. سبحان الله، ما الذي يسير هؤلاء الملايين؟ نحن لو في بس ألف مصلي في هذا المسجد، ألف ألفين ليس نكتظ. أي نعم، شو منظر الملايين؟ والله سبحانه وتعالى يخرج هؤلاء في عافية، في أمن، في اطمئنان، في غنيمة من الأجور والثواب، ولا يحدث حادث واحد. إنها آية من آيات الله عز وجل. والله إني أتصور عندما نذهب العمرة وننظر في تلك السلالم الكهربائية، وعلى تلك السلالم علامات حمراء وعلامات خضراء، طبعا في عدد معين إذا وصل هذا الحد هناك إشارة حمراء ما إلى ذلك، ممنوع حد يصعد فوق، وهذه الأعداد الكثيرة، وفي الشوارع وفي الطرقات ملايين تصلي. من الذي يحفظ هؤلاء؟ من الذي يكأ هؤلاء؟ من الله سبحانه وتعالى. تلك البلد الأمينة، نعم، التي لا يصيبها خوف ولا قلق على دوام الأيام بإذن الله. هذه آية من آيات الله يا إخوة، آية من آيات الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا وإياكم على حج بيته الحرام. قال حكمه واجب في العمر، إيه مر. طب لو كل سنة أوجب عليك كما أوجب الصيام، أنت تعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ قل لي، مش هتستطيع. نعم، أوجب عليك الصيام لأنه تستطيع تقدر كل سنة، إنما الحج مرة في العمر. قال واجب في العمر مرة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، ومعلوم أن الحج من مباني الإسلام وأركانه العظام. قال ومن كفر فإن الله غني عن إيه؟ عن العالمين. وأما السنة عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وكل هذه الأركان بينها تفاوت في الأحكام والمسائل والمباحث. عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال لو قلت نعم لوجبت، أي لفرضت في كل عام، ولما استطعتم حتى سبحان الله تيسير يا إخوة، حتى القريبين من الحرم لا يفرض عليهم كل سنة. الذين في الآفاق كذلك من باب أولى لا يفرض عليهم في كل سنة. هذا كله تيسير، إنما مر في العمر. لكن لو حج الصبي وهو لم يبلغ الحلم يقبل حجه؟ نعم، ولكن لا تجزي عن حجة الإسلام. لو العبد المملوك حج وهو عبد رقيق يقبل منه ما دام مميزا معنا، ولكن لا تقوم عن حجة الإسلام. وخذ من هذه الأحكام سيأتي إن شاء الله. قال: وأما الإجماع، قال ابن قدامة صاحب المغني وهو من أئمة الحنابلة وأجمعت الأمة على وجوب إيه؟ الحج على المستطيع في العمر إيه؟ مرة إيه؟ واحدة. مسألة: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ الجواب: اختلف العلماء على قوله. يعني فرضنا رجل توفرت فيه الشروط التي بها يجب عليه الحج، معنا يا اخوان، ومنها الاستطاعة المادية البدنية أمن الطريق، والمرأة توفر محرمها. يقول في هذه المسألة خلاف بين العلماء على ايه؟ على قولين: هل هو على الفور او هو على التراخي؟ قال الاول انه واجب على التراخي. قال الشافعي رحمه الله: الادلة. قال: ان الله عز وجل فرض الحج في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنة العاشرة، فدل بفعله على ان الحج واجب على التراخي قياسا على الصلاة. فإن شئت صليتها في أول وقت، وإن شئت صليتها في آخر الوقت، ونحن سنناقش الأمر ونطلب المسألة ونرجح. والذي أظهر لي أن المذهب الأول هذا مرجوح، وأن الحج على الفور إذا توفرت الشروط. إذا توفرت الشروط فلماذا تؤخر؟ ولماذا تتباطأ في العبادة؟ ولماذا تسوف في هذا الركن العظيم حج بيت الله الحرام؟ من استطاع إليه سبيلا، فما دمت استطعت فلماذا التأخير والتسويف؟ وإذا قال يقول: وإن شئت صليتها في آخر الوقت، وكذا إن شاء حج في أول العمر، وإن شاء أخر الحج إلى آخر العمر. لكن قالوا: إذا كان مستطيعا ولم يحج ومات فهو آثم. رجعنا ثاني مآل هذا القول والتعليل هذا إلى القول بالفورية. الثاني، طيب نفرض يا إخوة جزاكم الله خيرا، رجل محتاج إلى الزواج، محتاج إلى الزواج، شاب محتاج إلى الزواج، ومعه مال، إن ذهب ليحج لم يتزوج، وإن وضعه في الزواج ذهب ولم يستطع الحج، ماذا يقدم؟ الجواب: يقدم الزواج، يقدم الزواج على الحج، معنى يا إخوان، ليعف نفسه ويدفع شهوته، نعم، وعنته، ثم بعد ذلك ييسر الله عز وجل له الحج ما دام صادقا في نيته إن شاء الله. قال: لكن قالوا: إذا كان مستطيعا ولم يحج ومات فهو آثم. الثاني أنه واجب على إيه؟ على الفور. وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمه الله. الأدلة قوله تعالى، وهذا قول جماهير يا إخوة، الحج على ماذا؟ على الفور إذا توفرت الشروط. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولله أي فرضا وإيجابا وإلزاما وحتما ما دام الرجل أو المرأة قد استطاع. عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحج، والأمر على الفور ما لم يأتي صارف. صح، الأصل في الأوامر إيه؟ أنها على الفورية. لو قلت لمملوكك اسقني ماء فقال لك اصبر بعد ساعة، اصبر بعد ساعتين، هل هذا لائق؟ طيب أذن وإحنا نكمل إن شاء الله. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن نرجع ثاني يا إخوة جزاكم الله خيرا إلى مباحثة هل الحج إذا استطاع المرء يكون على الفور أم يكون على التراخي والتأخير. عرفنا كلام الشافعي رحمه الله تعالى، وبخلاف كلام الشافعي جاء قول الجماهير كأبي حنيفة ومالك وأحمد. كما قلت لكم لا يليق أصلا عندما يكون عندك عبد مملوك فتقول له اسقني ماء، يقول لك اصبر بعد ساعة. ما ينبغي أنه اسقني ماء يعني الآن على الفور. طب اعطيني دواء بعد يومين عايز نموت. إذا ده مش على الفور، ده مش التزام أوامر. الأصل في الأوامر أنها بالإيجاب، هذا واحد. الأصل في الأوامر أنها على الفور. معنى يا إخوة هكذا، لما بغيش بقى الإنسان توفرت الشروط طب خلوني كمان سنتين كمان خمس سنين كمان كذا، لا. قال الثاني أنه واجب على الفور لقول تعالى ولله، وقلنا لله تفيد الإجاب والحتم والفرض والإلزام على الناس أي على أهل الإسلام. حج البيت من استطاع إليه سبيلا. عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس إن الله كتب أي أوجب وفرض عليكم الحج فحجوا، والأمر على الفور ما لم يأتي صارف، كما كل علماء الأصول بدليل غضب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطأوا معناه يا أخوان لما مشوا إلى العمرة وصدوا ومنعوا من دخول البيت مكة من دخول مكة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحلوا ويتحللوا يحلقوا رؤوسهم ويذبحوا هديهم ويتحللوا وقت العام اللي بعده فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام فانتظروا ليه هم يعني يظنون أنهم لو انتظروا ربما يأتي واحد يقول خلاص متشوقون لدخول مكة تصور أنت كده تصور أنك واقف كده أحرمت اجتهيأت لبيت كل شيء جاهز وجاء واحد وقفك كده عند الموت ممنوع يعني الإنسان يموت ولا يقع له صحيح من إيه مما يجد في نفسه يحرم هذا العام من رؤية البيت يحرم هذا العام من دخول مكة أمر شق على النفوس فدخل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فقالت له يا رسول الله لا تشق على نفسك اخرج أنت ادعو بالحلاق يحلق لك رأسك ويذبح وتذبح أمامهم إذا رأوك فعلت هكذا فعلوا فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ما تقولوش بقى شهور المرة الصايب في سبع مصايب ومش عارف إيه زي ما يقولوا الناس لا غلط كم من شهور امرأة فيه الخير فعلا وفي الحكمة والظهر والنصر معنا والمحبة والمودة والألفة والوحدة كم من امرأة تشور بشور زي شور أم سلمة رضي الله عنها والله يرضيك الله أبدا أحسن معنا يا إخوة فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا قاموا يعني خلاص يتسابقون ينحرون هديهم ويحلقون رؤوسهم حتى كاد أن يعني يؤذي بعضهم بعضا بسبب التزاحم على الطاعة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهنا يقول النبي يا حبيبي من الهدي اللي هو كان عمره ولا حاج؟ كان عمره ولا حاج؟ كان يستطيل الهدي ساقوه معه العمره ولا حاج؟ لا في العمره كله طب العمره فيها هدي ما هي؟ ماشي بدا بحث ما قلتليش انت يعني ناخد معانا هدي واحنا رايحين العمره نسيت فعلت نسيت فعلت مش كده مش عشان العمره ولا عشان عشانك رجعت منها فهمتني؟ دول رجعوا من العمرة ما عملوش عمرة فكيف يفعلون؟ هل فهل لا كفارة؟ هل يذبحون؟ هل كذا؟ هذه مسألة ستأتي معنا برضو إذا أحصر الشخص ولم يكن اشترط ليس عليه لكن مشى ولم يشترط وعاد عليه حبسنا حبس الاشتراط سأتي معنا الاشتراط إن شاء الله طيب ما شوفوا ده لو عنده بكالوريوس ده ولا ليسانس كان طفشنا ولوجو ده اهو معهوش حاجه ما شاء الله قاعد مجادل على راس وكل حاجه خليك معنا بس ما شاء الله لا قوه الا بالله خليك معنا قال غضب النبي صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبيه حين امرهم بايه بالاحلال وتباطأ عن ابن عباس استفاد من هذا ايه؟ ان الامر على الفور بيقول لك افعل كذا خلاص ما دمت انت مستطيع افعله الان طيب قال عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض صحيح وتضل الضاله الدابه يعني ما تتوفر تروح اللي انت هتمشي عليها كان زمان يمشي على الابل والجمال وتجد الجمال الذين حجوا على الابل والجمال الاول يرون يوم عرفه الجمال كده هو رفع رؤوسها ورقابها وعلاقة إلى السماء الله أكبر وعيونها تدمع تدعو مع الداعين في يوم عرفة اللي حجوا أيام زمان يشاهدون هذا ونقلوا لنا هذا المشهد حتى الإبل العجماء بأعناقها كده ترفع إلى السماء وتبكي مع الباكين والطفين في عرفة سبحان الله يخلق الله ما يشاء قال وتظل الضاله الدبه تغرق الناقه اللي انت يمكن السياره تعطل يمكن الباص يعطل يمكن الطياره ما تطلعش الرحله دي كذا يحصل حاجة، تحصل مشاكل، تحصل مصائب، فعجل عجل قبل ما تيجي المشاكل. قال وتعرض الحاجة، ها ممكن هو ماسك فلوس كده يجي له حاجة يصرفها، ثم تروح تحج أحسن بدل ما تيجي حاجة تضيع فيها إيه المبلغ ده اللي انت ماسكه. قال فقد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض إيه الحاجة. قوله تعالى فاستبقوا إيه الخيرات، فأمر الله عز وجل بالاستباق إلى الخيرات، والتأخير خلاف الأمر. ما تخافوش ما تخافوش، هنصلي بإذن الله ونروح بيوتنا عشان تضمنين كده إن إحنا نتحبس. عليكم عليكم إن شاء الله على طول الآن على طول بإذن الله. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، عليكم بالدعاء، اغتنموا الفرصة للدعاء. فأمر الله عز وجل بالاستباق إلى الخيرات والتأخير بخلاف الأمر. الترجيح والله أعلم القول الثاني أن الحج واجب على الفور، وأما ترك النبي عليه الصلاة والسلام للحج في السنة التاسعة، شوف التعليل هذا مهم جدا. فقال العلماء تركه لعدة أسباب، منها وكل النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق يحج في العام التاسع، هو رئيس الوفد معناه أمير الحج في العام التاسع، والعام العاشر جاء النبي عليه الصلاة والسلام لأسباب منها كثرة الوفود في تلك السنة حتى سمي بعام ايه الوفود. العام التاسع جاء وفود من هنا وفود من هنا وفود من هنا على المدينة، فكان لزاما ان النبي عليه الصلاة والسلام يلقاهم ويسمع منهم ويعلمهم الاسلام وشرائع الدين. قال لعله كان له عذر من عدم استطاعة او غير ذلك. الثالث او لعله اخره لامر الله له بذلك ليحج في العام الذي استدار فيه الزمان كما اخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، أو لعله لم يرد أن يرى المشركين، لأن أبو بكر نادى في الموسم ألا يطوف بالبيت إيه عريان ولا يحج بعد العام إيه مشرك. قال أو لعله لم يرد أن يرى المشركين وهم يطوفون، لذا أرسل مناديا ينادي في العام التاسع ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. بعد هذا في مسألة، وهي هل العمرة واجبة أو مستحبة؟ عرفنا حكم الحج، عايزين نعرف برضه حكم العمرة. هذا الدرس إن شاء الله سنلتقي معه يوم الجمعة، لأن يوم الاثنين أنا مشغول بإذن الله يوم الجمعة المقبلة ما بين مغرب وعشاء مع كتاب الفقه روضة المتنزل أحكام ومباحث ومسائل الحج والمنازل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله في مسجد مكة صباحا بعد الفجر، جامع بين العلم والفضل. بارك الله فيك.